الجزء الأول من صفحة الأعشاء، صفحة 81 الضرب الثاني. قال علي بن خلف: ولا شك أن طريقة الاعتدال في ذلك المواساة في الإخاء والمساواة في الصفاء ومقابلة كل حالة بما يضاهيها، أما المسامحة بالحقوق والإغضاء عمن قصر والمحافظة على ود من فرط فلا خلاف في فضله والتمدح بمثله، لا سيما لمثل أهل هذه الصناعة التي يرتفع حق الاعتزاء إليها من حقوق القرابات الدينية والأنساب الراسخة. ولذلك وقع في كلام بعضهم الكتابة نسب. فقال علي بن خلف: والمعنى فيه أن التناسب الحاصل بين أهلها تناسب نفساني لا جسماني، يحصل على تناسب الصور قائمة في نفوسهم بالقوة، وعن تناسبها بعد خروجها وظهورها من القوة إلى الفعل، بدليل ما نراه من اتفاق خواطرهم على كثير من المعاني التي يستنبطونها وتواردهم فيها. ولولا تناسب الغرائز وتشابهها لم يكن أن يتواطؤ في أكثر الأحوال على معاني متكافئة متوافية. قال: وإذا كنا نحفظ من مت إلينا بالأنساب الحسيمة التي لا تعارف بينها، فأولى أن نحفظ من مت إلينا بالأنساب النفسانية التي يصح منها التعارف. ولذلك قال الحسن بن وهب: الكتابة نفس واحدة تجزأت في أبدان متفرقة. وقال: لا عبرة بما يقع بين بعضهم من التنافر والتباين، لأن المناسبة إنما تقع عند المساواة، أما من وقع دون رتبة الآخر من الفضيلة فليس بمناسب له، فيصير القاصد حاسدا لمن فوقه للتقصير الذي فيه. وبكل حال فإنه يجب عليه أن يعرف لأكفائه حقهم ويحفظ مناسبتهم ويتوخى مساهمتهم ويتلقاهم بالإكرام والتمييز ويجعلهم في أعلى المراتب عنده ويزيدهم على الإنصاف، ولا يقصر بهم عما يستوجبونه ويستحقونه، ويتحول بمثل ذلك نظر أبوه في الرئاسة من غير الكتاب، وإن تعذر عليه الوصول إلى ملتمسهم أطاب قلوبهم بالوعد الجميل في المستقبل واجتهد في الوفاء به. الضرب الثالث آداب عشرة الاتباع. قال علي بن خلف: وهي لاحقة بعشرة الأكفاء، لأن الذين يستعين بهم الكاتب يدعون كتابا ولا يدعون أعوانا، وإنما الأعوان خدام الشرطة ومن يجري مجراهم. قال: وهم وإن كانوا أصحاب الكاتب ومرؤوسيه وأتباعه، فاسم الكتابة يجمع بينه وبينهم، ومعاشرتهم داخلة في باب التكرم والتفضيل والاستئثار بمحاسن الأفعال ومكارم الشيخ. ثم قال بعد ذلك: وينبغي أن يخصهم بالنصيب الأوفر من إكرامه والقسم الأعظم من ملاحظته واهتمامه، ويفرض لهم من التقديم والاختصاص وتفقد الأحوال والشؤون، والذي ينتهي إليه أمل المرؤوس من الرئيس، ليجعل خدمتهم له بذلك خدمة مقة ومودة لا خدمة خوف ورهبة، وأن يحبب خدمته إليهم بترك مناقشتهم والتضييق عليهم وإنالتهم من الترفيه في بعض الأوقات ما يجدون به السبيل إلى الأخذ بنصيب من لذاتهم وأوطارهم التي تميل النفوس إليها وتتهافت عليها، فإنهم متى لحقهم التعب والنصب اعترضهم الضجر والملال، فقصروا في الأعمال وتهاونوا بالإشغال، فلا بد لهم من راحة تصفو بها أذهانهم ويزول عنهم الكلال، ولا يفسح لهم في مواصلة الراحة والإخلال بما يلزمهم، فإن ذلك يحمل على سوء العادة وقبح المذهب. وعليه أن يحفظ لهم حقوق الصحبة والخدمة ويوجدهم من الإعانة ما فيه صلاح لهم، فإنها يستعبدهم بذلك ويستخلص مودتهم إذ القلوب مقبولة على حب من أحسن إليها. الضرب الرابع آداب عشرة الرعية. قال ابن خلف: وهو أمر عظيم النفع جسيم الفائدة فاضي بالسلامة، إذ لا يصيب الأحد عيش مع بغض الرعية له ونفورهم عنه، وإن علت عند السلطان رتبته وارتفعت طبقته وظن بنفسه الاستغناء عنهم. قال: فينبغي أن يوفر العناية على استصلاحهم له واستمالة أهواءهم إليه، ولين الجانب ووطأة الكلف وخفض الجناح والبسط والإناث وتأليفهم، كما يوفر ها على استصلاح السلطان وسياسته لتصح له رتبة التوسط بين الطبقتين، ويسلم من طعن الطاعن ويوم اللائم، ويبرأ من البغض والشحناء، وينقلهم عما تسرى إليه الطباع الرديئة من الحسد والحسد والإيذاء إلى التلف والمودة. وقد أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الضرب الخامس: